ألذ من المدام الخندريس، ألذ من المدام الخندريس، وأحلى من معاطاة الكؤوس، معاطاة الصفائح والعوالي، وإقحامي خميسا في خميسي، فموتي في الوغى عيشي، لأني رأيت العيش في أرب النفوس، ولو سقيتها بيدي نديم أسر به لكان أبا ظبيسي.